بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا فيها إلى الفصل الخامس، وتحديدا إلى الأدب 38 أو إلى الحلية 38، حيث قال حفظكم الله تعالى: جردوا المطولات، جردوا المطولات. وهذا في الحقيقة حفظكم الله تعالى يعني موضوع من أهم المواضيع التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وهو مفتاح خير كبير جدا، وباب من أبواب زيادة المعارف. لأن المطولات يشك قراءتها قراءة متأنية. المطولات كفتح الباري مثلا على سبيل المثال، من يمسك فتح الباري حفظكم الله تعالى ويقوم بجرده، الجرد هو الشيء الوحيد الذي ستكون لطالب العلم فيه من الفائدة ما فيه، دون النظر في مسألة البحث حفظكم الله تعالى عن مسألة علمية. فأنت تريد أن تقف على شرح حديث أو على تحقيق مسألة، فحينئذ ماذا تفعل؟ تفتح فتح الباري، يعني تنظر ماذا قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث أو ماذا قال في بحثه لهذه المسألة. لكن دون ذلك ماذا تفعل؟ تقوم بجرد المطولات، ومنها مثلا ضربنا المثال بفتح الباري، ففيه فوائد كثيرة جدا. سنحاول اليوم إن شاء الله تعالى أن نقف على هذه الحلية، ألا وهي جرد المطولات. يا طلبة العلم، سنعرف ما معنى الجرد وكل شيء الآن إن شاء الله بعد أن نقرأ هذه الفقرة للشيخ رحمه الله. قال الشيخ: الجرد للمطولات من أهم المهمات. انظر، من أهم شيء، مهم جدا حفظكم الله، لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد. الجرد للمطولات من أهم المهمات، وسنعرف كيف أقوم بالجرد وماذا أفعل. لتعدد المعارف، يعني لكي تتعدد معارفك، تكثر علومك وتوسيع المدارك، الأفق، الذهن يتوسع حفظك الله تعالى ولا يكن ضيقا. واستخراج مكنونها، المخبآت من العلوم التي في داخل هذه المطولات من الفوائد والفرائد والخبرة في مظن الأبحاث. المظن جمع مظنة، وهي حفظك الله تعالى ما يرجى وجود الفائدة فيه. يعني مثلا أنا الآن حفظك الله أريد أن أبحث مسألة معينة، طيب أنا الآن في المكتبة وأمام الكتب، هذه المكتبة أي هذه المسألة أين أجدها؟ فأقول لك هذه المسألة تجدها في كذا وكذا وكذا، فهذه الكتب هي مظنة هذه المسألة. فأنت الآن مثلا تريد على سبيل المثال أن تبحث مثلا حفظك الله تعالى، مثلا نضرب مثالا، تريد مثلا أن تبحث عن مسألة نختر أي مسألة مثلا حفظك الله تعالى، مسألة مثلا نواقض الوضوء، فستجدها في كتب الطهارة، ستجد ذلك حفظك الله تعالى في كتب الطهارة. تريد الآن مفعل مثلا حفظك الله أن تعرف شيئا أو بحثا أو بعض المسائل عن المسيح الدجال مثلا على سبيل المثال مثلا، فمظنة هذا الأمر تجده في كتب العقائد لما يتكلمون عن أشراط الساعة، فتبحث كتب العقائد في كتب العقائد التي في جزء أشراط الساعة فستجد هذا الكلام. فأيضا من ضمن الفوائد للمطولات أنك حفظك الله تعالى تعرف أماكن المعلومة، أماكن البحث، أماكن المسائل. يقول لك والخبرة في ضمن الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تأليفهم واصطلاحهم فيها. قال وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم، يعني وهو يقرأ في الكتاب، وهو يقرأ في الكتاب يكتبون بلغة. يعني أنا الآن مثلا في المجلد الأول، وعندي الآن مثلا خصصت ساعتين لقراءة مجموع الفتاوى مثلا كل يوم، قلت سأقرأ ساعتين. أنا الآن بدأت في المجلد الأول وأنا أقرأ حفظك الله تعالى، لكي أعرف أين وقفت أكتب كلمة بلغة، حتى إذا بدأت من الغد أكون قد عرفت أين وقفت. طبعا الآن توجد أشياء جديدة يعني لاصق وكذا و... لكن هو يريد أن يقول لك أن العلماء حفظكم الله كانت لهم طريقة ليعرف أين وقف، لقضية الجرد والوقوف على حفظكم الله الكتب وقراءة الكتب. يقول لك وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغة حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن، لأن هناك كتب تقرأ على أزمنة طويلة، كتب تقرأ على أزمنة طويلة ممكن يقرأها في سنين حفظك الله تعالى. هذا هو ما تكلم به الشيخ كأنها إشارة لهذا الأمر حفظكم الله، ألا وهو جرد المطولات. ونحن نريد أن نقف على جرد المطولات ونعرف، لأن هذا الباب أنا أقول لكم من أفضل الأبواب التي تفيد طالب العلم، التي تفيد طالب العلم، قضية أن يقوم بجرد المطولات. وتحزن عندما حفظك الله تعالى يعني تجد عند الطالب مكتبة جميلة وفيها من الأصول، لكن هو لا يفتح هذه الكتب. طب متى ستفتح هذه الكتب؟ يعني هي عندك منذ سنوات، أنت متى ستقوم بفتحها؟ متى ستفتح فتح الباري، المنهاج للنووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج مثلا، متى ستفتح هذه الكتب مثلا؟ متى ستعرف ماذا يقول العلماء فيها وهذه الأشياء؟ الحافظ ابن حجر ماذا قال النووي؟ متى ستفتح هذه الأمور؟ تفتحها فقط لما يأتي الأمر وتحتاج إلى شرح حديث معين، ليست هذه الغاية فقط، هذا جزء من الغاية التي أخذت الكتب من أجلها. فنريد إن شاء الله تعالى أن نقف على هذا الأمر ونبدأ أولا يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى بالتعريف قبل أن نذكر الفوائد من جرد المطولات. فنبدأ حفظكم الله تعالى بالتعريف لقضية جرد المطولات. طبعا المطولات هذا يعني الكتب الطويلة التي حفظكم الله ليست بقصيرة، يعني الكتب التي ليست بمختصرة، مبسوطة، كتب مبسوطة بسطها العلماء حفظكم الله تعالى، لم تكن موجزة، لم تكن مختصرة، فهذه تسمى بالمطولات حفظك الله، كفتح الباري مثلا، كالطبري مثلا في تفسيره حفظكم الله تعالى المسمى بجامع البيان في تأويل آي القرآن، كمثل مجموع الفتاوى حفظك الله تعالى. فهذه كتب مطولة بشكل عام، كتب مطولة. لكن ما معنى الجرد؟ الجرد حفظكم الله، الجرد أصلا في اللغة مأخوذ من جردة الأرض، جردت الأرض فهي مجرودة، جردت الأرض فهي مجرودة، إذا استؤصل نباتها وأتي عليه، إذا استؤصل نباتها وأتي عليه. ومنه سمي الجراد جرادا، تعرفون الجراد الذي يأكل الزرع، ومنه سمي الجراد جرادا لأنه يجرد الأرض ويأكل ما عليها. والجراد يؤكل كما تعلمون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أكل الجراد، لكن الجراد طبعا ضار جدا. لماذا؟ لأنه يأكل الزروع، الزروعات التي تزرع حفظكم الله يأكلها، ولا يأتي ب كما تعلمون يعني بأعداد كثيرة جدا، يأتي بأعداد كثيرة جدا ثم يقوم الوقوف على المحاصيل الزراعية الزروع ويأكلها حفظتهم الله تعالى. ولذلك الدول ماذا تفعل؟ تواجهه الدول حفظكم الله. لكن هو لماذا يسمى جرادا؟ سمي جرادا من أجل ذلك حفظكم الله، سمي جرادا لأنه يجرد الأرض ويأكل ما عليها. ولذلك حتى عندنا في مصر إلى الآن حفظكم الله تعالى الناس العوام يستعملون هذه الكلمة إذا وجدوا مجموعة كبيرة من الناس أتوا على شيء، يقول سبحان الله جراد، يقول هكذا باللغة العامية جراد، يعني لأن الجراد يأتي على الشيء فيأكله حفظكم الله. يبقى عرفنا الآن أصل كلمة الجرد. طب يا شيخ الجرد الآن سيكون لماذا؟ للمطولات. وطبعا المطولات هنا حفظكم الله تعالى هي صفة لمحذوف، أصل الكلام جرد الكتب المطولات، لأن الكتب هي التي سيقوم الطالب بجردها، الكتب هي التي سيقوم الطالب بجردها حفظكم الله تعالى. فالكلام عن الكتب، الكلام عن ماذا؟ عن الكتب يا طلبة العلم. ما المقصود بجرد الكتب المطولات؟ المراد بذلك قراءتها قراءة، قراءتها قراءة يستقصى بها ما يراد منها. يستقصى بها يعني بالقراءة ما يراد منها، أو للوقوف، أو للوقوف على الفوائد والفرائد منها، أو للوقوف على الفوائد والفرائد منها. وأنا أود أن أضرب مثالين لهذا لكي يفهم التعريف جيدا. هب الآن أني أنا أريد الآن أن أفعل بحثا معينا، مثلا حفظكم الله عن مسألة معينة، أريد الآن بارك الله فيكم أن أقوم ببحث مسألة حول الخروج على الحاكم، وهل يجوز الخروج على الحاكم أو لا يجوز مثلا. فلا بد حفظك الله تعالى من أن أقوم بجرد الكتب. دعنا أضرب مثالا فقط، فأفتح الآن مثلا فتح الباري، آتي به من أول كتاب بدء الوحي إلى كتاب التوحيد آخر كتاب، فأمسك هذه الكتب وأبدأ أقوم بالجرد، أنظر ماذا قال الحافظ ابن حجر ونقل عن العلماء في هذه المسألة، فأبدأ أقرأ الكتاب، وعندما أجد كلاما في هذه المسألة أخرجه، أقول كلامه في هذه المسألة في المجلد الأول صفحة كذا أو تحت حديث كذا، وأكتب الباب أو الحديث. فأنا الآن ماذا؟ حتى أنتهي فتكون أمامي أوراق، حفظك الله تعالى، أمامي أوراق فيها جمعي لكلام الحافظ ابن حجر في هذه المسألة. أو ممكن لا يكون الجرد لمسألة البحث، وإنما يكون الجرد حفظك الله تعالى لإخراج الفوائد والفرائد من الكتاب، فأمسك الكتاب وأبدأ أقرأ، قال البخاري حدثنا فلان، أتيت بالحديث، ثم أنظر في شروحات العلماء، مثلا أنا معي الآن فتح الباري، إذن سأبدأ حفظك الله وأبدأ أقرأ، قال الحافظ ابن حجر كذا، وجدت مثلا فائدة لغوية فأبدأ أقول في ورقتي فائدة لغوية قالها في معنى كذا، لن أكتب كل شيء فما كان معلوما، وإنما الأشياء التي فيها شيء من الفرائد، يعني كأنه تفرد بها، كأنك لن تجد هذا في هذا. وأحيانا تجد، وهذا مهم جدا حفظكم الله، بالذات في كتب العلماء كابن تيمية وكابن القيم حفظك الله، لأنك تجد عند أمثال هؤلاء ومن كان من هذه المدرسة كالحافظ ابن رجب وعبد الهادي ابن عبد الهادي، وتجد المعلومات في غير مظنها، يعني ممكن تجد شرحا لآية حفظك الله في داخل كتاب أو في داخل مسألة لهؤلاء، وهي ليست يعني أصلا ليس موضوع الكتاب في هذا، فتجد مسألة فقهية في كتاب عقدي، فهذه الأشياء مهمة جدا، لأنك مهما بحثت في الكتب الفقهية لن تجد هذه المسألة. فإذا طالب العلم يقوم بجرد الكتب المطولة فيها ما فيها حفظك الله تعالى من الغايات والأهداف التي من أجلها يقرأ حفظكم الله الكتاب المطول. نريد الآن أن ننتقل إلى مسألة ألا وهي حفظكم الله فوائد جرد المطولات. يعني ماذا أستفيد من جرد المطولات؟ الشيخ هنا شيخ بكر يعني نبه حفظكم الله تعالى على شيء من ذلك، ولكن نحن نريد أن نقف على فوائد جرد المطولات، الكتب المطولة عندما أقوم بجردها ما الفوائد التي تعود علي من هذا حفظكم الله تعالى؟ أولا، أول نقطة تكلم عنها العلماء، تعريف الطالب بمعالم العلوم التي اعتنى بها أهل العلم. تعريف الطالب بمعالم العلوم التي اعتنى بها أهل العلم. وهذه المسألة إخوة حفظكم الله مهمة جدا. في ماذا؟ لأنها تعرف الطالب مظن المسائل، ويكون العلم في رأسه كالخريطة حفظكم الله تعالى، ويعرف أين يذهب إذا أراد أن يراجع هذه المسألة أو أن يبحث في هذه المسألة. تعريف الطالب بمعالم العلوم. تعرفون المعلم؟ المعلم هو الشيء الظاهر الذي يكون علامة على الشيء. ثانيا، توسيع المدارك بمعرفة تنوع طرق العلماء في العلم، في مسالك العلم. توسيع المدارك بمعرفة تنوع طرق العلماء في تناول مسالك العلم. ولذلك حفظكم الله تعالى العلماء لهم مسالك في تناول المسائل العلمية، وليسوا على طريقة واحدة، وهذا يساعدك في توسيع مداركك. لأن الطالب إذا ظن أن المسألة على وجه واحد وأنها تناقش من طريق واحد ومن سبيل واحد ومن مسلك واحد، هذا يضيق الأفق ويجعله جامدا ويجعله مقلدا. لكن لما ينظر في سبل العلماء الأخرى ولماذا قالوا هذا وما مسلكهم في الوصول إلى هذه النتيجة وهذا الحكم، هذه أمور توسع من مداركك. ثالثا، ضبط المسائل العلمية. وذلك بكثرة القراءة والمرور عليها. رابعا، تعميق المعرفة العلمية وتأصيلها، يجعلها مؤصلة لديك. وذلك بالاطلاع على مصادر المسائل العلمية. لأنك الآن لما تقوم بالقراءة، أنت حفظك الله تعالى تقوم بالقراءة في المصادر الأصلية للمسائل العلمية. ولذلك كلما تدرج الطالب حفظك الله تعالى، كلما تدرج الطالب في العلم توسعت مداركه واحتاج إلى مزيد بيان، فيجد غايته في المطولات، لأنه لا يوجد شيخ سيشرح لك كل شيء. ولذلك أنت قد تكون متميزا بالأصول، ثم بعد ذلك تجد في نفسك نهمة للبحث وشراهة في القراءة، وهذا الذي سيجعلك متفوقا. خامسا، تعريف طالب العلم، تعريف طالب العلم بما يحتاجه، تعريف طالب العلم بما يحتاجه من المهارات العلمية المتنوعة. وإعانته على اكتسابها. لأن المهارات العلمية لن تكون حتى حفظك الله تعالى تقرأ، حتى تقرأ كثيرا. المهارات المتنوعة حفظك الله، المهارات العلمية المتنوعة لن تكون لديك حتى تقرأ كثيرا، لأنك لابد من مهارات علمية توصل بها المعلومات، ولن يكون هذا إلا مع كثرة القراءة. فتستطيع أن توجه الشخص الذي أمامك عن طريق المعلومة بأكثر من وجه، هذا لن يكون إلا بكثرة القراءة. ولذلك تجد حفظك الله تعالى أن الشخص الذي يقرأ كثيرا يستطيع إذا جاءت شبهة أن يرد عليها بوجوه متنوعة. هو من أين أتى بهذا؟ أتى من كثرة القراءة، فتكونت لديه حفظك الله تعالى مهارات في صياغة الردود. فترى واحدا ممكن يرد على شبهة من وجه أو من وجهين، وتجد آخر حفظك الله يرد عليها من 20 وجه. يعني لما تقرأ لابن القيم ولابن تيمية من قبل وهؤلاء، ترى في كل مسألة من المسائل لما يأتون على شبهة لا يذكر وجها وجهين ثلاثة، وهذا لكثرة الاطلاع وكثرة القراءة. كانوا يقرؤون كثيرا ويطلعون كثيرا، فتكونت عندهم هذه المهارات، تكونت عندهم هذه المهارات، لأن الأصول قد يشترك فيها الناس. يعني ممكن نحضر عند شيخ واحد نسمع منه أصلا في النحو، أصلا في أصول الفقه، أصلا في أصول التفسير، أصول في العقيدة، جميل، وأصبحنا على أصل ثابت. ولكن ما الذي سيجعل بين هؤلاء الطلاب من اختلاف بعد ذلك؟ ومهارة في الشرح، وكثرة أمثلة، وأشياء كثيرة، وأوجه كثيرة من الردود، كل هذا سيصدر حفظك الله تعالى عن طريق القراءة. كثرة القراءة ستؤدي به إلى ذلك. فالقراءة مهمة جدا لطالب العلم. وقضية جرد المطولات، طبعا جرد المطولات لا يعتني به الطالب في بداية حياته، إنما الطالب في بداية حياته ينبغي عليه أن يتأصل. لكن هو لما وضع الحلية وضعها للجميع، فيبين لك حفظك الله ما ينبغي أن تأخذه من خطوة بعد ذلك. بعد أن عرفنا ما المقصود بجرد المطولات، وعرفنا كذلك الفوائد التي تعود علينا من ذلك، ننتقل إلى مسألة، وهي أنواع جرد المطولات. أنواع الجرد، أنواع جرد المطولات يا طلبة العلم، أنواع جرد المطولات. النوع الأول جرد كتاب بأكمله من أوله إلى آخره. جرد كتاب بأكمله من أوله إلى آخره، وهو أشهر أنواع الجرد، وأمثلته كثيرة جدا. وأتى حفظك الله تعالى يعني أنت ممكن تستخرج لو عندك من المعرفة حفظك الله تعالى بالأبحاث العلمية وما أشبه، أنت ممكن تستخرج فوائد لا حصر لها. يعني مثلا نأتي على، اضرب لنا مثالا يا شيخ، نقول مثلا سأقرأ تفسير ابن كثير كاملا، وأنت في داخل القراءة من أول ما تبدأ حفظك الله تعالى من تفسيره للاستعاذة إلى سورة الناس، تستطيع أن تستخرج أبحاثا كثيرة جدا جدا جدا، فتجعل دفترا مثلا للمسائل اللغوية التي قال بها ابن كثير، لأن القرآن حفظكم الله تعالى في لغة معاني، فتأتي على هذا والمسائل النحوية يعني الكلمات التي رجحها ابن كثير كإعراب ليفهمنا الآية أو الصرفية وما أشبه، فتجعل جمعا حفظك الله لما قال من حيث اللغة. ممكن تأتي مثلا حفظك الله بدفتر آخر الحديث والآثار التي حكم عليها ابن كثير صحة وضعفة، فتبدأ وأنت تقرأ حفظك الله، لأن ابن كثير من الذين مثلا كان يورد الأحاديث بأسانيدها وكان يقوم بالتصحيح والتضعيف، يعني يتناول الأمر تصحيح، فممكن تجمع مبحثا كبيرا لحكم ابن كثير حفظك الله على الآثار والأحاديث التي أوردها في تفسير. ممكن حفظك الله تعالى تجعل دفترا وأنت تقرأ تضع فيه كل مسألة تقابلها رجح ابن كثير فيها قولا على آخر، لأن أحيانا كما تعلمون يكون في المسألة الواحدة من حيث التفسير يكون هناك قولان ثلاثة حفظك الله تعالى، فهو يرجح من القولين ويرجح من القول الثالث. مثلا دفتر آخر حفظك الله تعالى للإجماعات، الأمور التي نقلها ابن كثير على أنها إجماع، وكذا وكذا وكذا وكذا، تجد نفسك بعد أن انتهيت من الكتاب عندك أبحاث كثيرة جدا استخرجتها أنت الذي استخرجتها من تفسير ابن كثير أنت، وغير ذلك كثير. ما أنت لابد عند القراءة، ليست القراءة لمجرد القراءة، القضية ليست القراءة لمجرد القراءة، القضية قراءة لاستخراج ما كما سنبين في الغايات في المبحث المقبل إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو النوع الأول من الجرد، وهو جرد كتاب بأكمله من أوله إلى آخره. النوع الثاني حفظكم الله جرد كتب متعددة لغرض واحد، جرد كتب متعددة لغرض واحد، وهذا النوع يكثر أين؟ يكثر في البحث العلمي، في البحث العلمي. يعني أنا الآن مثلا على سبيل المثال مثلا أريد الآن حفظكم الله تعالى أن أفعل بحثا، مثلا أنشئ بحثا عن مثلا الميزان، عن الميزان، ماذا سأفعل الآن؟ سآتي حفظكم الله على كتب الاعتقاد، سآتي على كتب الاعتقاد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، وأقوم بإخراج كل كلام في كل كتاب عن مسألة الميزان، وأستخرج حفظكم الله تعالى الكلام عن مسألة الميزان من كتب الاعتقاد، وماذا قال هذا صاحب هذا الكتاب وماذا قال هذا، فأجد نفسي في النهاية جمعت جمعا كبيرا في هذا الأمر. هذا هو النوع الثاني. إذن النوع الثاني جرد كتب متعددة لغرض واحد، وكما قلنا حفظكم الله تعالى هذا يقصر في ماذا؟ يقصر يا طلبة العلم في أغراض البحث العلمي، لما يكون هناك يريد أن يصنع بحثا علميا. النوع الثالث جرد فصول محدودة من كتب متعددة لغرض واحد، جرد فصول محدودة من كتب متعددة لغرض واحد، وهذا مثلا حفظكم الله تعالى كمثل من أراد أن يقيم بحثا مثلا في نواقض الوضوء في نواقض الوضوء، فإنه سيفتح كتب الفقه وسيأتي في داخل حفظك الله كتاب الوضوء أو باب الوضوء، ويبحث عن مسألة أو فصل نواقض الوضوء، ويبدأ يبحث في هذه الكتب عن هذا الأمر حفظكم الله تعالى. هذه هي أنواع الجرد التي يقوم عليها الجرد. ننتقل حفظكم الله تعالى إلى ما يسمى بمقاصد الجرد عند العلماء. مقاصد الجرد عند العلماء يعني كأننا نسأل أنفسنا لماذا العلماء يقومون بجرد الكتب، لأن هذه الطريقة كانت حفظكم الله منذ قديم وكان العلماء يقومون حفظكم الله تعالى بجرد الكتب المطولة، لكن كانت لهم أغراض في ذلك، تعددت الأغراض. فلما نرى حفظك الله هذه الأغراض، منها على سبيل المثال أولا تصحيح النسخ وضبطها بالقراءة على الشيوخ، تصحيح النسخ وضبطها بالقراءة على الشيوخ أو مقارنة النسخ ببعضها. وهذا الغرض يا طلبة العلم حفظكم الله من أشهر الأغراض قديما، لماذا؟ هو الطباعة. هذا من أشهر الأغراض قبل الطباعة. لأن قديما إخوة كانت النسخ تكتب باليد. فكانت تحتاج إلى تصحيحات وإلى ضبط. حفظكم الله تحتاج إلى تصحيحات وضبط، ليست الكتب. بل أقول لك حتى مع الطباعة نحتاج أيضا إلى مقارنة الطبعات. وأنا أقول لكم حفظكم الله تعالى استفدنا كثيرا جدا لما كنا نقوم بهذا العمل مع بعض الطلاب. كنا نجلس حفظك الله نتفق مثلا على ساعتين في الأسبوع لقراءة تفسير ابن كثير، وكل منا معه نسخة تختلف عن الآخر، ويبدأ أحدنا في القراءة ونحن ننظر وكل منا يقرأ، ولكن يقرأ بعيني وواحد، بعد ذلك أخونا الآخر يقرأ وهكذا. فنجد أنفسنا في ظل سنة مثلا انتهينا من قراءة تفسير ابن كثير، ننتقل إلى استخرجنا ما استخرجنا من الفوائد وصححنا، ورأينا أن هناك كلمة ناقصة في هذه النسخة فأضفناها في نسخة تبع الدار فلان وكذا. توجد فوائد من هذه الأمور. قديما كانوا يفعلون هذا من أجل التصحيح والضبط، هذا غرض من ضمن الأغراض العظمى في جرد المطولات حفظكم الله. الغرض الثاني الجرد لغرض البحث. يعني سيقرأ الكتاب كاملا من أجل أن يبحث عن مسائل معينة يستخرجها من هذا الكتاب. يعني ممكن حفظك الله يريد مثلا في بحث حديثي مثلا أن يستخرج مثلا الأحاديث التي رواها الراوي فلان الفلاني، فيبدأ يقرأ كل الأسانيد في الكتب مثلا الستة ليستخرج الأحاديث التي كان فلان قد رواها، وكلما وجد فلان في سند من الأسانيد يستخرج هذا السند بهذا الحديث ويجعله عنده، ففي النهاية يجمع أحاديث فلان التي رواها في الكتب الست ويقدم ذلك بحثا بعد أن يقوم بتصحيح هذه الأحاديث. وكان هناك أشياء عظيمة جدا من وراء هذا الأمر. الغرض الثالث حفظكم الله تعالى هو الجرد لاستخراج نوع الجرد لاستخراج نوع من أنواع المسائل العلمية. الجرد لاستخراج نوع من أنواع المسائل العلمية. تأتي حفظك الله مثلا على كتب اللغة وتبدأ تقرأ مثلا من أجل مثلا إخراج مسألة معينة حفظك الله تعالى، كمثل مثلا أن تأتي بالأفعال التي على وزن مثلا فعلة وكانت متعدية، فتستخرج من القواميس كلما قرأت وزنا حفظك الله من هذه الأوزان وكان متعديا تستخرج هذا الفعل وما قاله أهل العلم فيه من كتب اللغة حفظك الله تعالى. هذا مثال، فكانوا يفعلون هذا أيضا حفظك الله. الغرض الرابع الجرد لغرض التأليف، وهو من أكثر الاستعمالات عند أهل العلم، فكثير منهم حفظكم الله تعالى يقوم بجرد الكتب من أجل أن يؤلف فيأتي على مسألة هو يريد أن يؤلف فيها كتابا حفظك الله تعالى، فيبدأ يقرأ مثلا حفظك الله شروحات التوحيد، هو مثلا سيؤلف كتابا مثلا في التبرك، وما هو التبرك المشروع وما هو التبرك الممنوع، فيبدأ يجرد كتب التوحيد ويقرأ كتب التوحيد ويستخرج كلام أهل العلم في كل مسألة تقابله عن التبرك. كذلك من الأغراض التي حفظكم الله تعالى قام أهل العلم بجرد الكتب من أجلها، قاموا بجرد الكتب من أجلها قضية الجرد لغرض اختصار الكتب المطولة، يعني يقرأ كتابا من أجل أن يختصره لك، لأنه يعلم أن الهمم ماتت، وطالب العلم بجد لا يشتري المختصرات إلا في أشياء معينة لا يشتري، لأن هذا يدل على يعني حفظك الله تعالى يعني دنو الهمة. لا، طالب العلم لماذا تشتري أنت مختصر؟ ما عندك همة لقراءة الكتاب الأصلي؟ يعني الذي اختصره لك عنده همة أن قام باختصاري وأنت ما عندك همة أن تقرأ الكتاب؟ هذا ما يصح حفظك الله تعالى، هذا ما يصح. أنت لابد حفظك الله أن تقرأ وأن تجتهد وأن تكون عندك من الهمة في طلب العلم ما ترتفع بها إلى السماء. كذلك حفظكم الله من الأغراض المهمة جدا حفظكم الله جرد الكتب من أجل التعليق عليها والتحشية، يعني يقول لك أنا سأقرأ كتاب مثلا كذا ويذكر لك اسم الكتاب من أجل أن أعلق عليه وأحشي عليه، فيقرأ الكتاب من أجل أن يقوم بالتعليق والتحشية عليه. وسنضرب أمثلة بعد قليل عن علماء ماذا فعلوا مع الكتب لتعرف علو الهمة ودنو الهمة. آخر غرض ذكره العلماء حفظكم الله جرد الكتب من أجل أن تكون أصلا علميا، جرد الكتب من أجل أن تكون أصلا علميا، يعني يأتي أحد الطلاب يقول لك أنا أقوم بجرد كتاب حفظك الله تعالى مثلا فتح الباري، فأنا أقرأه وهو ما يسمى بإدمان القراءة، يقول لك أنا قرأت هذا الكتاب كذا من المرات ويذكر لك عددا معينا، هو لماذا قرأ هذا الكتاب كثيرا هكذا وكلما انتهى منه قرأه ليصير حفظك الله تعالى أصلا عنده، فيستذكر دائما حفظك الله تعالى مسائله، فتكون أصلا يبني عليه ما يقول. وهذا كان يفعله العلماء كثيرا، ومن آخر من رأينا يفعله الشيخ العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى، فإنه كان يديم على قراءة حفظك الله لسان العرب لابن منظور، وكان يفعل ذلك في الصالون عنده حفظك الله بشكل دوري، وكلما انتهوا من قراءته أعاد قراءته مرة أخرى، لأن لسان العرب لابن منظور ثروة لغوية عظيمة جدا، حتى إن كثيرا من أهل العلم كان يسافر ويرجع يجدهم فيقرأ معهم حفظك الله وهكذا. فهو لماذا الشيخ محمود شاكر بعض الناس يقول طيب خلاص هو قرأه مرة وقرأه مرتين، لماذا يديم النظر فيه ويعيدون القراءة مرات ومرات فيه هكذا؟ يقول العلماء يا طلبة العلم في ذلك لكي يجعله أصلا علميا عنده، حتى إنه استظهره يكاد أن يكون قد حفظ هذا. ولذلك هذه الأمور تجعل فيك قوة علمية، هذه الأمور تجعل فيك قوة علمية حفظك الله تعالى. بعد أن نظرنا إلى هذه الأمور وهذه الأغراض حفظكم الله تعالى، ننتقل إلى شيء من عناية العلماء بالجرب، يعني نريد أن نعرف بعض الأمثلة من العلماء في القديم والمعاصر، ولعلنا أشرنا إلى شيء من هذا كالشيخ محمود شاكر، لكن يعني من القديم ومن المعاصر في مسألة تجريدهم للكتب، لأنك لما تقرأ تجد هذا موجودا ومبثوثا في سيرهم، يعني لما تقرأ حفظك الله في سير العلماء ستجد مثل هذا الكلام مبثوثا، وهذا الكلام يرفع الهمة. هذا الكلام عنهم يرفع الهمة، يعني لما تنظر حفظك الله تعالى، نضرب مثالا، مثلا ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه جرد التفاسير المسندة لاستخراج أقوال السلف في مسائل التفسير وتدوينها. ابن تيمية حفظكم الله تعالى قرأ التفاسير المسندة رحمه الله، قرأ التفاسير المسندة يا طلبة العلم، لماذا قرأ؟ ليستخرج منها رحمه الله تعالى أقوال السلف. تفاسير المسندة يعني التفاسير التي كانت تروي أقوال السلف بالإسناد، كتفسير ابن جرير الطبري، كتفسير ابن أبي حاتم، هؤلاء سبقوا ابن تيمية، لا تأتي تقول كتفسير ابن كثير، ابن كثير تلميذ لابن تيمية. فمثل هذه الكتب حفظكم الله وما كان على شاكلتها ابن تيمية قرأه لماذا؟ من أجل أن يقوم باستخراج أقوال السلف في التفسير. هذا هو ابن تيمية. لما نرى مثلا حفظكم الله تعالى الإمام عبد العظيم ابن عبد القوي المشهور بالمنذري، المنذري وهو مشهور بالمنذري حفظك الله تعالى، الذي اختصر صحيح مسلم، عندنا مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري، قرأ كل صحيح مسلم حفظكم الله تعالى من أجل هذا يا طلبة العلم حفظكم الله، من أجل أن يختصر لنا هذا. نرى مثلا على سبيل المثال حفظكم الله تعالى ما قام به أبو العباس الأصم، ما قام به أبو العباس الأصم أن قام بجرد كتب الإمام الشافعي من رواية شيخه الربيع بن سليمان، واستخرج منها الأحاديث التي رواها الشافعي بإسناده. وهذا الذي وضع باسم مسند الشافعي، يوجد عندنا مسند للإمام الشافعي، من الذي قام بعمله؟ أبو العباس الأصم، وخدم الإمام الشافعي خدمة عظيمة يا طلبة العلم، وأتى حفظكم الله برواية شيخه الربيع بن سليمان. إذن عندنا أمثلة كثيرة جدا حفظكم الله على هذا الباب. طب تعال يا شيخ واحكي لنا شيئا من ما فعله المعاصرون. وضربنا المثال بالشيخ العلامة محمود محمد شاكر. تعال مثلا حفظك الله على الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، هذا العلم الذي قام بجهد وحده كانت تقوم به حفظكم الله تعالى، كانت تقوم به مجامع قام به وحده، أنه قام بقراءة كتب النحو والتفسير والقراءات يا طلبة العلم ليستخرج منها ما يتعلق بمعاني حروف القرآن ومسائل النحو والصرف المتعلقة بمعاني القرآن. وهذا الكتاب طبع دراسات في أساليب القرآن، وهو من أعظم الكتب، وأثنى عليه الشيخ محمود محمد شاكر ثناء عظيما، حتى كان يتكلم يعني كيف لرجل وحده أن قام بكل هذا الجهد. دراسات أساليب القرآن حفظكم الله تعالى، أو أسلوب القرآن يعني طبع كذا وهكذا، وهو من أفضل الكتب التي اعتنت بلغة القرآن. قرأ مجموعة كبيرة جدا من كتب النحو والصرف والبلاغة وحده، وقرأ مجموعة كبيرة جدا من كتب التفاسير التي اعتنت بالنواحي اللغوية وحده، فعل ذلك حفظكم الله تعالى. وتعالى حفظك الله إلى بعض من قاموا مثلا بالإتيان بمثلا حفظك الله تعالى بتفسير ابن القيم. ابن القيم ليس له تفسير، دعنا أضرب المثال فقط. ابن القيم ليس له تفسير، ولكن ما الذي حدث؟ جاء أحد أهل العلم وقام بجمع كتب ابن القيم وبدأ يقرأ كتابا كتابا، وكلما وجد تفسيرا لآية من الآيات قام به ابن القيم أخذ تفسيره في هذا الموضع. وبعد أن قرأ كتب ابن القيم صار أمامه كل ما قاله ابن القيم في تفسير آية من الآيات، فجمع ذلك ورتبه على سور القرآن وجعله كتابا بين أيدي الناس اسمه بدائع التفسير، فصار تفسيرا لابن القيم مع أن ابن القيم لم يأتي بتفسير. وكذلك فعلوا مع ابن تيمية، مع أن ابن تيمية ومع أن ابن القيم ليس لهم من كتب التفسير، يعني ما ألف كتاب تفسير. طب فما هذا؟ كل ما قاله ابن القيم في آيات القرآن جمع في موضع واحد. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تقرأ كل كتب ابن القيم، وهذا يدلك على الهمة العالية. وقص على ذلك، يعني أنت تستطيع حفظك الله أن تقوم بمثل هذه الأشياء، لأنه يوجد كتب كثيرة جدا حفظك الله فيها من الخير وفيها من الفوائد ما فيه. ولو تكلمنا عن أمثلة كثيرة يا طلبة العلم لن ننتهي حفظكم الله من هذا الأمر، ولكن لابد لنا الآن حفظكم الله تعالى من وصايا حول تجريد المطولات. لابد من وصايا في هذا حفظكم الله جعلها أهل العلم، وهي من الخير، لأن أهل العلم لما يوصون فإنهم يوصون بالخير، فمن أراد أن يقبل على المطولات فلابد من وصايا يوصى بها قبل الدخول في هذا حفظكم الله تعالى. أول وصية هي العناية بالتأصيل والاشتغال بالمختصرات قبل المطولات. يعني لا يكون الطالب في الابتدائي يعني مرحلة ابتدائية يعني مبتدئ حفظك الله ويبدأ يقرأ في فتح الباري ويبدأ، لا لن تستفيد، وحتى لما تقرأ لن تعرف ماذا يريد وكذا وكذا. في مثل هذا الوقت تنشغل بالتأصيل، تأصيل نفسك وبالمختصرات حتى تثبت وحتى تقوى، ثم تنتقل بعد ذلك إلى المطولات. فلابد أن يعلم أن قضية جرد المطولات هي ليست للمبتدئين، وهذه وصية عظيمة حتى لا يضيع الطالب من وقته، حتى لا يضيع الطالب من وقته، بل لابد حفظكم الله تعالى من أن يكون هناك من منهجية. لابد أولا أن يتأصل وأن يقوى حفظكم الله في أمره، ثم ينتقل بعد ذلك حفظكم الله تعالى إلى هذه الأمور. وهذه من أعظم الوصايا صراحة التي أوصى بها أهل العلم. الوصية الثانية، الوصية الثانية هي الحرص على ما ينفع، الحرص على ما ينفع. لأننا للأسف الشديد يعني وجدنا من الطلاب من هو، لا أريد أن أقول إمعة، وإنما هو هوائي لا يعرف ما ينفعه، وإنما قابل صديقا له قال له أنا قرأت في كتاب كذا وهو كتاب جيد جدا، فهو يفرح ويذهب يشتري هذا الكتاب ويبدأ يقرأ فيه وهو ليست له فيه من حاجة، أو لا ينفعه هو في مستواه بشيء. وهذه مشكلة عامة، لابد للطالب أن يعرف حفظكم الله تعالى ما ينفعه هو وما يلائمه هو. ليست له علاقة بصديق، صديق اشترى كتاب كذا هو متقدم عني، أنا لو اشتريت هذا الكتاب الآن وقرأت فيه لن ينفعني بشيء، لن أستفيد به شيئا، فلماذا أشتري، لماذا أخذه الآن؟ فلابد أن يكون الطالب على معرفة بما يحتاج وما ينفعه. وانتبه لهذا، لأننا نرى وهذه الأمور تنتشر في النار كالهشيم، فلان اشترى كتاب كذا من الإخوة وقال لي هو قرأ فيه وهو جيد، طيب لعله متقدم عنك، لماذا أنت تذهب وتشتري هذا الكتاب، تشتري الكتاب ولا تفهم فيه شيئا؟ لماذا حفظك الله تعالى، لماذا حفظك الله تعالى تتعب نفسك في مثل هذه الأمور؟ الوصية الثالثة، الوصية الثالثة من أهل العلم لنا في هذا التفريق بين، التفريق بين المسائل العلمية والمسائل العامة، التفريق بين المسائل العلمية وبين المسائل العامة. هناك مسائل عامة ستجدها في كل الكتب، وهناك مسائل حفظك الله علمية دقيقة لن تجدها إلا في مواضع معينة، فلابد لك أن تعرف هذا وذاك حتى لا تتعب في البحث، حتى لا تتعب في البحث. فينبغي الانتباه لمثل هذا. كذلك من الوصايا التي أوصى بها أهل العلم حفظكم الله تعالى في باب جرد المطولات حفظكم الله تعالى هي معرفة قدرة الإنسان. كل واحد منا يعرف قدرة نفسه. أنا أقدر على قراءة لساعتين، هل أنت تقدر على ذلك؟ إنما أنا أقدر يا شيخ على نصف ساعة، لا بأس، لا بأس. لا تقدر على قراءة لساعتين، لا بأس، اقرأ لنصف ساعة، فأنت تحصل من الخير ما لا يحصله غيرك. لكن لا تقول أنا سأقرأ لساعتين، وفي الحقيقة تركيزك وحضورك مع الكتاب، تركيزك وحضورك مع الكتاب كان لنصف ساعة، وبقية الأمور، بقية الأمور يعني الأوقات التي قرأت فيها أشياء أخرى لم تستفد شيء. وهذا يذكرني حفظكم الله تعالى بالأب والأم مع الأبناء في المذاكرة، ويذكرني كذلك حفظك الله تعالى بتحفيظهم للقرآن والأحاديث ومثل هذه الأشياء. فهو يقول له مثلا أنت لابد أن تحفظ هذه الصفحة اليوم. طب لماذا لابد؟ هو لا يقدر أن يحفظ صفحة كل يوم، لا لابد أن يحفظ صفحة كل يوم. يا رجل ليس لابد، لماذا يجب؟ بهدوء. كم تقدر يا بني على الحفظ؟ والله أنا أستطيع أن أحفظ نصف صفحة وأحفظها جيدا. خلاص بارك الله فيك، تفضل احفظ لنا كل يوم نصف صفحة. هو الذي يقول، هو الذي يعرف من حالي كم يقدر على الحفظ، كم يقدر على القراءة. كل واحد منا يعرف قدرة نفسه. لما تأتي لتحفظ، لما تأتي لتقرأ، لا تحمل نفسك فوق طاقتها. فالناس في هذا مختلفون، وإن كنا نحث الناس على الإكثار من القراءة وطلب العلم والاجتهاد، إلا أنه في النهاية كل واحد منا يعرف قدرته، طاقته التي يتحمل بها ليستفيد. لأن ما الفائدة حفظك الله أن تقرأ وأنت أصلا يعني عقلك ليس موجودا، أنت متعب أو تفكر في شيء، ما الفائدة في هذا؟ لن تستفيد شيئا حفظك الله. ما الفائدة أن تجلس تقول أنا عندي حفظ وأنت عقلك لا يستوعب هذا، فتراه يجلس من بعد الظهر إلى العصر وما حفظ شيئا، يقول إن شاء الله سأرجع بعد صلاة العصر بهمة عالية، يجلس من العصر إلى المغرب ولا يحفظ شيئا، ومن المغرب وإلى من بعد العشاء إلى قبل أن ينام، في النهاية ضاع اليوم. كم حفظت؟ يقول ما حفظت شيء. سبحان الله، كان من الممكن أن تفعل في هذا الوقت أمور أخرى بدلا من الحفظ. ولذلك بعض السلف حفظكم الله تعالى كان إذا وجد من نفسه فطورا قام حفظكم الله ببري الأقلام، يجلس يترك كل شيء، يقوم ببري الأقلام، يقوم حفظك الله بتجهيز الأوراق التي سيكتب فيها، يقوم بتحضير المداد، لأنهم كانوا هكذا في القديم، ليس نحن الآن في رفاهية. تنزل إلى المكتبة تشتري القلم الأزرق والأحمر والأخضر، تشتري حفظك الله الأوراق الجميلة المسطرة والدفتر الجميل، لا تعاني. قديما كانت الأمور تختلف عن ذلك وشحيحة وقليلة، ومع ذلك كان عندهم من الاجتهاد حفظك الله تعالى. فلابد من معرفة قدرتك. لما تعرف قدرتك حفظك الله تعالى، أنت الذي ستوفر لنفسك من الخير ما لا يعلمه أحد إلا أنت، لأن كل واحد منا هو أدرى بحالي، هل يستطيع أو لا يستطيع، هل يقدر أو لا يقدر. فهذه من الوصايا المهمة جدا حفظكم الله تعالى في هذا الباب. من الوصايا أيضا التي أوصى أهل العلم فيها أو بها في قضية جرد المطولات، وهي وصية عظيمة، وهي وصية عظيمة، وهي اختيار الصحبة النافعة في جرد المطولات. لأن الإنسان بنفسه قد يفتر، فنحتاج إلى صحبة، إلى زملاء حفظك الله من طلاب العلم عندهم من الخير والحث على التقوية. هو يحثك على هذا، تعال أخي نجعل لأنفسنا ساعة نقرأ فيها مثلا في الأسبوع تفسير ابن كثير، تعال نقرأ تفسير السعدي، ويجعل الطلاب لأنفسهم وقتا محددا يفرغون أنفسهم فيه ويلتزمون به ويجتمعون ويبدأون في القراءة حتى لمجرد القراءة. صدقني لن تعدم فوائد كونك تجرد تفسير السعدي، يعني تقرأه من أول آية إلى آخر آية، ستخرج بفوائد عظيمة جدا جدا جدا وإن لم تستوعب كل الكتاب. لكن كونك تجرد الكتاب وفي ساعة أسبوعية مع أصدقائك أو لساعتين في الأسبوع على حسب ما يقدر الله بينكم حفظكم الله، هذه من الوصايا المهمة جدا. وأنا أقول لك جربنا هذا واستفدنا كثيرا جدا جدا جدا من صحبة صالحة من طلاب العلم، وكنا نجعل هذا لمرتين في الأسبوع صباحا من 8 إلى 11، مرتين في الأسبوع. أخذنا بفضل الله يعني وقتا طويلا عمرا قرأنا فيه كتبا كثيرة بفضل الله بسبب هذه المسألة، الالتزام، وأن ينضبط الواحد منا ويتقي الله مع إخوانه ويرغبهم ولا يكون عنده من شيء من الفتور. ولا لا لا تجعل إخوانك يبحثون عنك أين أنت وأنا متعب اليوم وسامحوني اليوم وعندي كذا وعندي كذا، أنت تبث الفتور فيهم. إنما كل واحد يعرف من حاله إلا لعذر قاهر كمرض أو ما أشبه، لكن لا يوجد مثل هذا. سامحوني اليوم وأنا نائم وأنا متعب. فأنت طالب علم، أنت في الحرص على الخير، في الحرص على الخير أقوى من غيرك. لابد من هذه النقاط وهذه المسائل حفظكم الله تعالى. أما بالنسبة لقضية الطرق في الجرد فأنا لا أريد أن أتكلم في هذا حفظكم الله تعالى. لماذا؟ لأنه يعني يختلف من حال إلى حال ومن مجموعة إلى مجموعة، وهذا الذي أردنا أن نتكلم عنه بفضل الله تعالى اليوم حول مسألة جرد المطولات. ونسأل الله أن نكون قد بينا شيئا مما أردنا أن نبينه في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.